بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا سائل يقول: إذا أفطر الإنسان في رمضان متعمدا بلا عذر بأكل أو بشرب فعليه قضاء يوم، وإذا أفطر بجماع فعليه قضاء شهرين متتابعين، فهل يجوز له أن يأكل قبل أن يجامع أهله؟ وبالتالي فإنه لا يصوم شهرين متتابعين. وفي الحقيقة فكر يعني لا بأس به أن يفكر الإنسان بهذا الغوص وبهذا التفكير، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون هذا التفكير بالحق، وتستنبط الأدلة أو الأحكام من الأدلة استنباطا صحيحا وبهذا الغوص في الأحكام، لا أن تستنبط أحكام باطلة من الأدلة. فعموما نقول في الإجابة على هذا السؤال أن المفطرات في القرآن ثلاثة مجمع عليها طبعا، أما أن هناك مفطرات أخرى في غير القرآن في السنة يعني وفي الإجماع، لكن الذي يهمنا المفطرات في القرآن ثلاثة. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه آية صريحة. متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، هذا في القرآن. فإذن هذه ثلاثة ذنوب: الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه ذنوب ثلاثة. لو أتى الإنسان على ذنب معين هل يسقط الذنب الآخر في حقه إن أتى به؟ يعني مثال: إذا أكل الإنسان هل يباح له أن يجامع في نهار رمضان؟ لا. لنأخذ مثال آخر في غير رمضان. المثال الآخر في غير رمضان، لنأخذ ثلاثة ذنوب، مثلا الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة. إذا أكل الميتة أحد الناس بلا عذر هل يباح له أن يزني؟ هنا تتبين المسألة. إذا شرب الخمر أو أكل الميتة لا يباح له أن يزني، وبالتالي إذا زنى وشرب الخمر فإنه يعاقب بعقوبتين ويكون عليه ذنبان ويعاقب بالعقوبتين. فلنرجع إلى رمضان. ثلاثة ذنوب: أكل وشرب وجماع. إذا أتى بذنب فلا يباح له الذنوب الأخرى، أي لا تجرم الأفعال الأخرى، لا، فإنه إن أتى أهله في نهار رمضان فإنه لا يباح له أن يأكل أو أن يشرب، وإن شرب فهذا في حقه إثم آخر، وإن أكل فهذا في حقه إثم ثالث، وعلى هذا فيعاقب بعقوبة مستقلة لكل ذنب من هذه الذنوب. يشترك في ذلك الأكل والشرب، عقوبتهما واحدة وهي القضاء، ومع القضاء يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. أما إذا أتى أهله فإن عليه التوبة إلى الله عز وجل وصيام شهرين متتابعين حتى إذا أكل أو شرب قبل أن يأتي أهله، لأنه كما قلنا كل ذنب يؤخذ على حدة، فلا يباح لمن أكل الشرب ولا يباح لمن شرب أو أكل أن يأتي أهله، فهذا يؤخذ كل على حدة، والله أعلم.